الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في شبكة الورقات السلفية أن يقدموا لكم هذا التسجيل الصوتي القيم للقاء العلمي الماتع الذي جمع أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بزمول والشيخ عادل منصور الباشا والشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظهم الله جميعا. وقد عقد هذا اللقاء في مسجد عثمان بن مبعون في حي الشرفية بمدينة جدة السعودية ليلة الأحد 19 من رجب لعام 35 و400 للهجرة النبوية. وقد سجل هذا اللقاء الأخ الفاضل أبو خالد سعيد الأسمري حفظه الله. والآن نترككم مع التسجيل. ما أخوان أصحاب الاختبارات، إن شاء الله نعينهم فقنوا إياهم. أنا سعيد من زيارتكم، جزاكم الله خيرا. وأما بالنسبة لكلمات التوجيهات فعلى حسب إن شاء الله ما يسره الله عز وجل. أبدأ بالشيخ أحمد حفظه الله، الشيخ مصطفى أبرار حفظه الله إن شاء الله تعالى. يعني غرض الجلسة نأخذ مع إخواننا ساعة زمان فقط، حتى لأن غدا أيضا الذي ما عنده دراسة عنده دوام. نعم. الذي ما عنده دراسة عنده دوام عمل. نعم. لن نطيل عليكم، إن شاء الله نأخذ ساعة من الوقت. بابتداء الشيخان جزاهم الله خيرا للحديث، ثم إذا بقي في الوقت ساعة إن كان هناك إجابة من الشيخين عن بعض الاستفسارات، وإلا فهذه خطوات نحتسبها زيارة لإخوة في الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الأحد 19 من شهر رجب لعام 35 و400. فيبتدئ أحد الشيخين جزاهم الله خيرا، الشيخ مصطفى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فليس بخاف عليكم وعلى أكثركم ما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه الكلمة الجامعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جعل الدين هو النصيحة، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. وهذا إن دل فإنما يدل، وهذا يدل، عفوا دون كلمة إن دل، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية النصيحة، يدل دلالة واضحة على أهمية النصيحة في الدين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتركوا هذه اللفظة تمر حتى سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النصيحة التي هي الدين وبهذه المثابة العظيمة لمن تكون؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ففهموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا المعنى وقاموا به خير قيام، وراثة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولدعوته، فكانوا أنصح الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام للخلق للمكلفين من الجن والإنس، فنقلوا هذا الدين ونصحوا فيه وأتقنوه لفظا ومعنى، ثم سلموه كما أخذوه إلى أتباعهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم، والذين شاركوهم في الجملة في الخيرية المذكورة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وانتبه إلى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ثم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث عمران قال فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة. فهؤلاء التابعون رضوان الله عليهم أيضا تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم هذا الدين صافيا منصوحا لهم فيه، وعلى نفس السبيل سلكوا رضي الله عنهم ورحمهم الله، فنقلوا الدين لأتباعهم أتباع التابعين، وتحمله الأئمة عن أتباع التابعين كما يقول الإمام الأوزاعي مقدرا لتلك الطبقة الشريفة من هذه الأمة، كنا نقول والتابعون متوافرون، إن الله في السماء مستو على عرشه عال على خلقه. فيريد الإمام الأوزاعي رحمه الله أن يعطيك إن صح التعبير اليوم ضمان الجودة لهذا المعنى العظيم، فقال كنا نقول والتابعون متوافرون، أي هذه عقيدتهم، وهو بهذا اللفظ ينقل إجماعهم رحمهم الله على هذا المعتقد الصحيح. إذن هذا الجيل الشريف العظيم الصحابة ثم التابعين ثم التابعون ثم أتباع التابعين هم أنصحوا هذه الأمة للأمة، أنصحوا لكتاب الله وأنصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث حديث شريف جليل القدر، فلعل كلمة الشيخين جزاهم الله خيرا تكون حول بعض معاني هذا الحديث الشريف، ويدخل في معناه من النصيحة لكتاب الله الذب عنه، الذب عنه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ينفون عنه. وهذا الحديث أهل العلم رحمهم الله من حسن واحتج به كالإمام أحمد وغيره من وغيره رحمهم الله، ومن أهل العلم له كلام فيه. فإذا من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى الذب عنه ورد التأويلات الفاسدة، ومن النصيحة لسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدفاع عن سنته وحراستها والدفاع عنها ورد الشبهات التي يبثها الحاقدون على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رد هذه الشبهات والأباطيل. وهكذا من النصيحة لولاة أمر المسلمين اعتقاد ولايتهم الشرعية والرد على من يناقض هذا الأصل بالشبه والأباطيل من المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب النصيحة لولاة الأمر المسلمين. وفي الحديث الآخر إن الله يرضى لكم ثلاثا كما هو فيه، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، مع أن النصيحة لكل مسلم ولكنهم خصوا بمزيد تأكيد. وإلا في البخاري من حديث جرير رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة والنصح، قال والنصح لكل مسلم، فهناك نصح لكل مسلم، وخص أيضا ولاة أمر المسلمين بالتخصيص والتأكيد كما في حديث أبي هريرة المتقدم كما روى الإمام مسلم ومالك في الموطأ واللفظ لمالك في ذكره إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فخصهم بالنصيحة في هذا الحديث، وخصهم بالنصيحة أيضا في هذا الحديث، الحديث الذي ابتدأت الكلام به حديث أبي رقية، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لأئمة المسلمين من أمرائهم وعلمائهم نفي الكذب عنهم، نفي الكذب عنهم ونفي الباطل والدفاع عنهم بالحق ضد من يصفهم بما ليس فيهم، هذا كله داخل في هذا المعنى. فمن أوجه النصيحة لما تقدم ذكره الذب والدفاع والرد على من قال باطلا في كتاب الله، ومن قال باطلا في توحيد الله، ومن قال باطلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال باطلا في أئمة المسلمين، ومن قال باطلا في حكمه على عامة المسلمين، فإن من النصيحة لهذا كله رد ذلك الباطل. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للقيام بالنصيحة لدينه. وإن من أساليب أهل الباطل أنهم ينفرون عن النصيحة المأمور بها شرعا فيلبسونها ألقاب السوء تنفيرا لها، كما فعل أعداء الرسل. عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وجوب إفراده بالعبادة والنهي عن عبادة غيره، ماذا سموها؟ سموها تنقص بالصالحين، سموها يعني احتقار للصالحين والأولياء. عبادة غير الله، الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة والنهي عن عبادة غير الله، من قام بها قالوا هذا يتنقص الصالحين، أليس كذلك؟ اتباع الدليل والسنة وعدم تقديم قول أحد عليها كائنا من كان، كيف ينفرون عن هذه الدعوة لتجريد المتابعة؟ يقولون هؤلاء يتنقصون الأئمة ويعتدون على الأئمة إلى آخره. فهكذا الدعوة إلى النصيحة لله ورسوله وإلى آخر المذكور في الحديث، كيف ينفرون عنها، عن النصيحة لله ولدينه والنصيحة في السنة والنصيحة لعامة المسلمين، كيف ينفرون عنه؟ هؤلاء يغتابون الناس، هؤلاء يتكلمون على الناس، هؤلاء يطعنون في الناس، بهذه المجملات. فالشيطان يجند أولياءه من الإنس والجن للصد عن الحق بأساليب كثيرة، ومن أساليب الصد عن الحق أن يلقب المعاني، أن تلقب المعاني الشرعية التي أمر الله بها ورسوله بألقاب السوء تنفيرا عنها، تحريفا لها، وتنفيرا عن حملتها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمراضي. هذه مقدمة يعني رأيت أن تكون بين يدي كلمة الشيخ، جزاه الله خيرا. تفضل الشيخ أحمد. تفضل أبو يوسف، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيه. وكما سمعتم في استفتاح هذه الكلمة للابتداء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رحمه الله ورضي عنه، كما هو معلوم أن هذا الحديث من مفاريد الإمام مسلم رحمه الله، ومن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما ذكر الأئمة رحمهم الله. والنصح الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام معناه التخليص والتصفية، لأنه من نصح الشيء إذا صفاه وخلصه. والدين كما ذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتاب قاعدة في المحبة، لا يسمى دينا إلا إذا كان ملتزما، فمن فعل الشيء مرة بعد مرة فإن هذا لا يقال في حقه إنه دين. فإذا التزم الإنسان الشيء سمي هذا الالتزام دينا. هذا ما ذكره الشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، ومن أكثرها في كتابه قاعدة في المحبة. كما أن هذا الحديث فيه عند البلاغيين أسلوب الحصر. الشريعة هذه إذا تأملتها فيما تريد أن تثبته في أحكامها وما تلزم به، تأتي بأساليب الحصر فيما تريد أن ينتفي عنها تأتي بأساليب العموم. نتأمل نصوص التوحيد في الكتاب وفي السنة يجد أن الشرك المنفي بجميع صوره جاء بأساليب العموم، وأن التوحيد جاء بأساليب الحصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا حتى نعلم أهمية هذا الأمر، قال: الدين النصيحة. هذا تعريف كما يقولون للجزئين، تعريف المبتدأ والخبر، وإذا عرف المبتدأ والخبر أفاد الحصر. هم العدو فاحذرهم، وهو واحد من أشهر أساليب الحصر الكثيرة. كان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأن أشهرها أربع أساليب: هذا الذي هو تعريف المبتدأ والخبر، وتقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد على الله توكلنا، إنما، و ما الرابع؟ لا، النفي مع الإثبات، وهذا أقواها، لذلك جاءت به كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. انظر إثبات، إثبات الإلهية والعبودية لله تعالى. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، حصر الدين في النصيحة، لأنه لا يمكن أن يصفى لك الدين إلا مع النصح. القيام بحقوق هذا الدين لا يمكن أن يكون صافيا خالصا لله تعالى إلا مع هذا النصح الذي هو التخليص، كما سمعتم في الكلمة الشيخ عادل وفقه الله: النصح لله تعالى بإثبات ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، إثبات ما يختص به جل وعلا. كذلك لا يمكن أن يصفى لك الدين وأمامك الشوك والشوائب في طريق مناصحتك لله، مناصحتك لكتابه، مناصحتك لرسوله عليه الصلاة والسلام، مناصحتك لأئمة المسلمين، ومناصحتك لعامتهم. هذا هو حقيقة تصفية الدين الواصل إلى الناس، أن يكون صافيا لم تشبه شائبة. فهذا هو الدين، الدين النصيحة، بمعنى تجريد حقوق هذا المنصوح، أن تجردها، تجرد حقوق الله تعالى، تجرد حقوق هذا الكتاب لكتابه، تجرد حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم لرسوله، تجرد حقوق ولاة الأمر على مقتضى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الموضع هو الذي سأتناوله ربما بشيء من يعني التفصيل المجمل من صحة العبارة، لن نفصل فيه زيادة، لكن هذا الموضع مع أن المواضع التي قبله مهمة جدا حصل فيها اختلال، لكن من أشد مواطن الاختلال الموصلة إلى عدم تصفية النصيحة لله ولرسوله ولكتابه هو عدم تصفية النصيحة لأئمة المسلمين. ونعني بأئمة المسلمين ما يتناوله أو ما يتناول الطائفتين: طائفة العلماء وطائفة الأمراء. فإن كل اختلال في الدين، كل اختلال في الدين وسيلته اختلال هذا الأصل. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، سنذكر كلام بالضبط لأنه متقدم عليه، المفاد واحد. الحافظ ابن القيم رحمه الله لما افتتح كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا الكتاب يتكلم عن من؟ عن العلماء ومنازلهم وطبقات الفقهاء وفقهاء الصحابة والمفتين من الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم ورحم الله سائر علماء المسلمين. قال رحمه الله وهو يذكر فضائلهم وفقهاء المسلمين إلى أن قال: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب، يعني العلماء، أراد العلماء والأمراء. قال وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. نحن قلنا يعني بعضكم قد يستغرب يقول كل خلل في الدين راجع من الاختلال لهذا الأصل، لأننا من أين سنعرف الدين إذا لم نعرفه من طريق العلماء الذين هم سلسلة العلم الموصلة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن في كما في مجموع فتاوى ابن قاسم قال الإسناد إسنادان، إسناد رواية وإسناد علم. هذه إسناد الرواية لا يحصل بها العلم الذي هو المعروف بالإجازة وإجازة الطالب وما شابه ذلك والتفقه عن هذا العالم، هذا العلم لا يمكن أن يصلك صافيا إلا من طريق هؤلاء العلماء. فالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء. لاحظ الكلمة التي ستأتي بنص الكتاب، يعني أن الدليل ليس ظاهرا ولا مؤولا بل هو نص مأخوذ من المنصة، الشيء البارز أمامك معناه أنه معلم واضح بدليل قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا نلاحظ أن كثيرين من المتحدثين والخطباء يقفون عند هذا الموضع من الآية، وهذا يحدث اللبس ولا يوصل إلى الغاية. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فجعل من أسباب سد طرق الشيطان الرجوع إلى أهل العلم. قال وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. ثم ذكر قول طائفة من أئمة التفسير من الصحابة والتابعين كالإمام أحمد بأن هذه الآية تتناول الطائفتين، تتناول طائفة العلماء وطائفة الأمراء، طائفة العلماء وطائفة الأمراء. وذكر هذا عن جابر بن عبد الله وأحمد بن حنبل وجماعة من أئمة التفسير. وإذا تتبعت كتب أئمة التفسير المسندة وغير المسندة فإنك في الغالب لا تجد إلا هذين القولين على أنها تتناول العلماء وتتناول الأمراء. الحافظ ابن بطة رحمه الله في كتاب الحيل وهو من أحسن الكتب التي تميز لك العالم، الناس عندهم خلط عجيب حتى بعض المنتسبين للخير والصلاح ما يعرفون من هو العالم، فالخطيب عندهم عالم، إمام المسجد عالم، من تحدث إليهم وجلس إليهم وجلسوا إليه عالم، وهذه بلية ومصيبة عظيمة جدا. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة ذكر أصلا من هذه الأصول السادس فيما يتعلق ببيان العلم والعلماء. حافظ ابن بطة جاءته مسألة في الطلاق وما شكلها فأخذ يبين من هو العالم، وذكر من ضمن ما يتعلق بالعالم أن قال ومعصيتهم محرمة، معصيتهم يعني معصية أهل العلم، يعني معصية أهل العلم محرمة. في كلام له طويل طبعا هذا المجلس، يعني كما يقولون تعرفون طرق أهل الحديث مجلس مذاكرة، مجلس مذاكرة ليس معدا له ولا مستحضرا ولا محضرا ولا في مقصود الزائر أن يتكلم أصلا، أنا أتحدث عن نفسي. البطة يقول بأن معصيتهم محرمة، يعني في إيش؟ هذا الاصطلاحات ليست كما يقولون اصطلاحات صناعية، اصطلاحات شرعية. ابن القيم يقول طاعتهم واجبة أفرض من طاعة الأمهات والآباء، ابن بطة يقول معصيتهم محرمة، لأن اختلال هذا الأصل يوقع في الفتن. الناس إذا كان عندهم العالم في البلد وعندهم العلماء يرجعون إليهم سلموا، وسلم لهم دينهم وإيمانهم وسلمت لهم عقيدتهم. أما إذا نصب كل إنسان نفسه منزلة العلماء فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يضل ويضل، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو قال لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا أو قال رؤساء جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الحافظ الطرطوشي أبو بكر الطرطوشي إمام وفقيه المسلمين والمالكية في زمانه، وهو الذي أمر بإحراق إحياء علوم الدين في عهد في أوائل عهد دولة المرابطين، يعني في عهد أمير المؤمنين كذا لقب نفسه، وكان معاصرا لصلاح الدين الأيوبي يوسف بن تاشفين. هذا الإمام رحمه الله يقول، وهذا معنى عبارته، هذه العبارة تناقلها كثير من أهل العلم ولم ينسبوها للطرطوشي رحمه الله، هذا من العلم المشاع على كل حال. يقول: وإنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء، وقد صرفها عمر فقال: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. ونحن نقول، الطرطوشي رحمه الله طبعا ليس نصا، ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، طيب هذه الكلمة، ما ابتدع عالم قط، فإن الله تعالى يقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. لأن العالم يقف حيث أوقفه الرب جل وعلا. فالطرطوشي رحمه الله يرسم لنا هذا المعلم من أن صمام الأمان أن يأتينا الدين من جهة العلماء، أن يأتينا هذا العلم من جهة أهله، منزلة العلم ليست خافية عليكم. الذي أريد أن أصل إليه هو أن حفظ هذا الأصل وهو معرفة أقدار العلماء هو الذي تزول به الفتن. لو رجع الناس إلى علمائهم لذهبت البدع وأميتت، لو رجع الناس إلى علمائهم، ونعني علماء السنة الراسخين في العلم، الراسخين في العلم، اليوم الإعلامي عالم، كل يتكلم في أمور الدين، لو رجع الناس إلى هذا الأصل الأصيل العظيم لاندحرت الكثير من الفتن وظهرت السنن. أنتم تعرفون قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع من؟ مع ابن مسعود رضي الله عن الجميع، في قصة أصحاب التسبيح الذين كانوا حلقا في المسجد. استحضر وأنت تستحضر هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بعث أبا موسى الأشعري معلما لأسافل اليمن، اليمن السفلى التي هي عدن وما حولها كما جاء في الصحيحين، فإذا بعثه عالما وداعيا وقاضيا ومعلما وحاكما رضي الله عنه، يقوم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام في القيام بهذا الدين. بعثه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل الصحابة وأكثرهم وبعضهم ذهب إلى الكوفة، حصلت هذه الفتنة. أبو موسى رضي الله عنه كان عالما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا عسى أن يكون استفاد بعد موته من العلم؟ أما الصحابة ليس كحالنا، نطلب العلم على حسب المزاج، اليوم شبعان أقرأ لي كتاب، في جلسة كويسة ولا شيء يعني نحضر الجلسة والحمد لله بعدها عشاء، وهكذا ما كانوا يتركون العلم، حياتهم للعلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا تأمل إلى كلمة قالها شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتحدث عن مكانة ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير. قال ابن مسعود رضي الله عنه في ابن عباس: نعمة ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا، نحن نستفيد من هذا مسلكية التعامل مع أهل العلم في الرسوخ، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال هذه الكلمة ابن مسعود رضي الله عنه ثم عمر بعده ابن عباس 33 سنة، فماذا عسى أن يكون استفاد من العلم؟ ماذا عسى أن يكون استفاد من العلم؟ شاهدي من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتركون العلم وطلبه الاستفادة. أبو موسى لما حصلت هذه الفتنة رجع إلى من؟ إلى ابن مسعود، لأنه كبير البلد في العلم، كبير البلد في العلم رضي الله عنه وأرضاه، وقال له بهذا اللفظ: قلت حتى آتيك يا أبا عبد الرحمن. لما دخل إلى المسجد وتكلم بالكلام الذي هو تعرفونه، وهذه القصة وهذا الأثر يعني فيه كثير من الفوائد والعبر والعظات. ولعلي في هذا الموضع أختم بقصة ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرة الخوارج، لما عند الطبراني وغيره في صحيح المسند الشيخ مقبل رحمة الله عليه لما ذهب إلى الخوارج قالوا: الذي جاء بك حتى أن انظر إلى الصد عن أهل العلم بالتشويه، أول ما رآه رؤوسهم ورؤساؤهم ماذا قالوا؟ قالوا: إن هذا من قوم نزل فيهم قول الله تعالى بل هم قوم خصمون، يعني قريشا الخصومة جدل، فاشغلوا أنفسكم به. سقط، أليس هذا هو طريقة أهل الباطل؟ أسقط هذا العالم، أسقط ابن عباس رضي الله عنهما عند هؤلاء عند أتباعهم. ابن عباس رضي الله عنهما لما دخل تكلم معهم ماذا قال؟ دعك من المناظرة، قال: أتيتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وصحابته، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. إذن أنتم أهل جهل في أواسط علماء وأئمة، وتفرقونهم وتنحازون هذا الانحياز، وما أكثر الخروج على العلماء في كل زمان ومكان، بل أول الخروج، أول الخروج هو الخروج على العلماء. لا يمكن أن يقع خروج بالسيف إلا بعد أن يخرج الخوارج على العلماء. استقرأ هذا، يذهبون إلى العلماء واحدا واحدا، فمن وافقهم أخذوه في صفهم، ومن لم يوافقهم فذلك والساقط ذيل بغلة السلطان عالم السلطان وما أشبه ذلك. لا يمكن أن يصفو لهم الطريق للوصول بالسيف إلا بعد أن يسقط القلم، لا يمكن أن يرتكز السيف إلا بسقوط القلم. فإذا سقط أهل العلم أقاموا سوقهم، فيبدأون بهذا. هذا ابن عباس رضي الله عنهما قال لهم هذه الكلمات العظيمة التي ترسم لك أنت الطريق. نحن نتناقش ونتذاكر في مثل هذه الأشياء لأننا لا نريق أنفسنا. أنت كطالب علم في بلد فيها علماء، اليوم المتساقطون هؤلاء المتهافتون، منهم من يذهب وراء الدنيا، منهم من يذهب وراء الجاه والمنصب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المرء على الجاه والشرف لدينه. هذا الذي يفسد دينه. فقوم يذهبون يريدون المال، هذا العالم الذي يعلمهم الزهد وربهم عليه ولا يفتح لهم باب الدنيا يقيدهم في هذا الباب، متى يصلون إلى مرامهم؟ إذا تركوا ذلك العالم. وهكذا لن يصلوا إلى الجاه والسلطان والمكانة إلا بإسقاط ذلك العالم، فيسعون إلى إسقاطه. هؤلاء هم الذين يخرجون على العلماء. قلت لكم إن أول الخروج هو ما الدليل؟ أحسنت، نفهم دقيق وركز عليه. طائفة من السلف أول الخروج هو خروج ذي الفويصرة. على من خرج؟ على العالم، على النبي عليه الصلاة والسلام، هو ولي الأمر، خرج عليه من الناحيتين، وهذا يعد خروجا في الأمرين. وأخطأ من قال من أفاضل أهل العلم بأن الخروج لا يكون باللسان، أين يذهب بفرقة القعدية؟ بل أول الخروج خروج اللسان، ولا يمكن أن يرفع السيف إلا بعد أن ينطلق اللسان. فلنحذر من الألسنة، نحذر من المتكلمين، نحذر من الذين يتكلمون في العلم وليسوا من أهله، ونرجع إلى العلماء ونحيل الناس إلى أهل العلم الراسخين فيه. الجهة الثانية جهة ولاة الأمر، والحديث عنها حديث لاحق بهذا، والنصوص في الكتاب والسنة في حفظ حقهم ورعايته والقيام بالواجب تجاههم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنصح لهم على سبيل الإفراد، وأئمة المسلمين تنصحهم، كان عنده نصح الذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأتي ويأخذ بيده، فإن رجع وإلا فقد أدى الذي عليه. هكذا من الأحاديث والآثار التي دلت على وجوب النصيحة لولاة الأمر. وليست النصيحة محصورة في أنك تذهب وتقدم عريضة وتمسك سرة وطابور على أساس أنك تصل إلى ولي الأمر لتقول له أنت فعلت كذا وكذا. كونك تجلس إلى الشخص، تجلس إلى المسلمين وتقول لهم مصالح الدين والدنيا في جمع الكلمة على ولاة أمر المسلمين. إذا ذهب ولي الأمر ذهب الأمن، وإذا ذهب الأمن ذهب الدين وذهبت الدنيا. واعتبر بمن حولك، واعتبر بمن مضى من الأمم السالفة، واقرأ فتنة ابن الأشعث قراءة متمحص، ينظر إلى التاريخ، إلى الآلام التي جناها الناس في هذه الفتنة، وكذلك ما جاء بعد ذلك في تاريخ المسلمين. إذا ذهب الأمن انقطعت السبل، عطلت المساجد، عطلت المنابر، ركنت المصاحف، عطلت الدروس. الأمن إذا ذهب ذهب كل خير في الدنيا والآخرة. وهؤلاء هم الذين يحفظ الله بهم الأمن، أعني ولاة أمر المسلمين. ولهذا قال الحسن رضي الله عنه ورحمه: حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. غشوم وظلوم ربما يكون مفسدا في الأرض، لكنه يحفظ حقوق الناس وحدود الله تعالى، وإن كان هناك من القصور ما فيه. هذه على كل حال إشارات ومذاكرات مع قول الشاطبي وابن القيم وما يسره الله تعالى، والتعليق عند الشيخ وفقه الله الشيخ أحمد بن عبد الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما تفضل به الشيخان الكريمان جزاهم الله خيرا كاف في بيان شيء من فقه هذا الحديث، لأن هذا الحديث بيانه وما فيه من فوائد يحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا، ولكن أصول ما فيه قد تطرق إليه الشيخان فيما أظن إن شاء الله تعالى، ولا مزيد على ما قالوا، ولكن هي مجرد تنبيهات أو مجرد تعليقات سريعة أو وقفات مع الحديث. في فهم هذا الحديث، كثير من الناس يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة هو بالقول فقط، وهذا خطأ، بل تقع النصيحة بالفعل، وهذا أحيانا يكون أبلغ، بمعنى من النصيحة لولاة الأمر، من النصيحة لولاة الأمر بفعلك بأن تقوم بأداء ما طلبوا منك وعدم معارضتهم، فهذا فعل دون أن تذهب إليهم أو أن تناصحهم. من النصيحة للعلماء كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى احترامهم ومحبتهم وتقديرهم والرجوع إليهم، هذه من النصيحة. فإذا ليست النصيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة على القول، بل هي بالفعل والقول، هذا أولا. ثانيا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كما ذكر الشيخ عادل حفظه الله تعالى بيان أهمية النصيحة، إذ أن قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أي أن من أفضل ومن أبلغ ومن أعظم أمور الدين النصيحة، وهذا يبين أهمية النصيحة. ولعل في الكلام السابق من الشيخين جزاهم الله خيرا ما يبين هذا، ولكن أريد أن أقف مع قضية مهمة الإخلال بها أوقع الفتنة بين الشباب إلا من رحم الله عز وجل، وهي عدم قبول النصيحة، وهذا سيأتي إن شاء الله. فإنك تجد للأسف حتى من بعض من ينتسب للمنهج السلفي يرفض النصيحة، وإذا بين الحق ورد الباطل لا ينظر إلى الحق من جهة إحقاقه ولا إلى الباطل من جهة بطلانه، بل ينظر إلى معظمه الذي يعظمه من الناس فيرد الحق، وسيأتي هذا. فإذا الدين النصيحة هذا لابد أن يكون مرتكزا في قلوبنا وفي عقولنا، أن النصيحة ليست فضيحة من حيث هي، وأن النصيحة أمر مهم في هذا الدين ومنزلة عظيمة في هذا الدين. النصيحة، وهذا الأمر الثالث، لا تتحقق إلا بأمرين: بالدعوة إلى الخير وبالتحذير من الشر. بعض الناس يريد الدعوة إلى الخير ويريد أن يكون كلامك وأن تكون دعوتك وأن تكون يعني مخاطباتك للناس كلها دعوة للخير، وهذا خير من حيث هو، ولكن قصر النصيحة وجعلها فقط في الدعوة إلى الخير دون التحذير من الشر هذا ليس من النصح، إذ أن من النصح أن أحقق فيك الأمرين: أن أدعوك إلى الخير وأن أحذرك من الشر. ولا شك أن الشر أعظمه الشرك والكفر بالله عز وجل، ثم يتلوه في الشر البدع والضلالات، البدع والضلالات، ثم المعاصي والذنوب والسيئات، كما هو عند أهل العلم في ترتيب هذه الأمور: الشرك والكفر أشدها وأعلاها جرما وحرمة وظلما، ثم يتلوها البدع والضلالات، ثم يتلوها المعاصي والذنوب والسيئات. ولذلك حصل شيء من الخلل في فهم النصيحة. ولذلك ننتقل للجزئية الرابعة، وهي بيان أن عدم قبول النصيحة مذموم شرعا، أن عدم قبول النصيحة مذموم شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول إليك عني، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يبغض هذا الكلام: شخص أراد لك النصيحة مبينا للحق ورادا للباطل، فإذا بك على أقل الأحوال إن لم ترضى قوله وتسكت، إذا بك ترد قوله، وإذا بك تحاربه، وإذا بك تشنع عليه. إذن ليس فقط أن تقول له أسكت أو إليك عني، بل محاربة، فهذا لا شك أنه يعني أكثر جرما من مجرد السكوت عن أو قول إليك عني، لا شك أن هذا أشد جرما، لأن الله عز وجل يبغض هذا الأمر. أن تقول إليك عني يعني مثل ما نقول نحن: لا تتدخل أو ما لك صلاح. ولذلك جاء عن الإمام أحمد كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال أنه قال: يأتي على الناس زمان يكون فيه المؤمن كجيفة الحمار عند الناس. فقيل له: يعني متى أو كيف أو لما؟ فقال: ينكر المنكر فيقولون ملقوف. هكذا قال الإمام أحمد، فيقولون ملقوف. والآن يريد يقولون ملقوف، ملقوف هذه سهلة. الآن فلان يحدث الفتن، فلان يشغب على الناس، فلان ما ترك أحدا من لسانه، فلان لسانه كسيف الحجاج. من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من علماء السنة من أمثال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، والشيخ عبيد، وأيضا من أمثال الشيخ محمد بن هادي، والشيخ أحمد السبيعي، والشيخ طارق السبيعي، والشيخ محمد العنجري، وغيرهم من المشايخ السلفيين المعروفين. إذا بأوصاف السوء وبألقاب السوء تلحق بهم، ما ذنبهم وما تنقمون منهم إلا أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نصيحة لله عز وجل. ولذلك كان هذا من يعني من أسوأ الطرائق والسبل التي غرسها شياطين الجن والإنس في بعض إخواننا السلفيين، في نفوس بعض إخواننا السلفيين. كنا أول نشتكي ونعاني من الحزبيين ومن حربهم على السلفيين، والله الآن الحزبيون يتركون كثير من السلفيين ولا يعاندوهم، ولا بل والله أقول ربما كلمة يعني أرجو أن لا أكون مبالغا فيها، إن بعض الكلام الذي صدر من بعض السلفيين في حق إخوانهم السلفيين أشد من كلام الحزبيين على السلفيين، والله أقول بعض والله أشد، والحرب أضرس عندهم من أولئك. فلذلك هذه يعني تظهر الآن المصيبة، أيضا تظهر الغربة، أن الذي يحاربك وأن الذي يعني يحاول أن يسقط دعوتك ليس بحزبي وليس بعامي جاهل، إنسان سلفي. فلذلك كانت المسألة خطيرة جدا، ولا شك أن هذا السلفي كما سيأتينا إن شاء الله يعني ما استجاب للنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، ما استجاب لهذا الأمر أو ما حققها. إذن نتطرق للقضية التي تليها، وهي أن الواجب قبول الحق ورد الباطل، قبول الحق بالعمل به بنصره بالدعوة إليه، ورد الباطل برفضه ومحاربة أهله إن كانوا مصرين على باطلهم، وبتحذير الناس منهم من هذا الباطل. وأيضا ننتقل لقضية بعدها وهي من النصيحة، من أس النصيحة، وهي أنه لا يجوز لك أن تتكلم إلا بعلم. يعني للأسف وهذا موجود حتى عند بعض إخواننا السلفيين ممن ينتسب لهذا المنهج، تجده يدخل في المسألة فيرد النصيحة ويتكلم ويحارب وكذا، وهو جاهل بأصل المسألة ولا يفهم، إلا تعصبا أن فلانا وفلانا من الناس ممن يعرفهم قال بكذا بخلاف هذه النصيحة. فإذا أنت كيف تتكلم؟ لا شك أن القول على الله بغير علم هو من أعظم الذنوب، كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا. فجعل الله القول عليه من أشد أنواع الإثم والذنوب، حتى أشد من الشرك. لماذا؟ قال ابن القيم وغيره من أهل العلم أن الشرك مقصور على صاحبه، وأما القول على الله فإنه ينتشر في الأرض. لذلك كان هذا الأمر، أعني أن يتكلم الإنسان بعلم أو يسكت إن كان جاهلا ولا يخوض في هذه المسائل. وهذا قد يكون جوابا لبعض الكلام الذي طرح سابقا في أول الجلسة، وهي أنها أو وهو أنه كثرت الفتن بين الشباب، كثرت الفتن بين الشباب لأن كثيرا منهم للأسف يتكلم بغير علم بالجهل، وهذا ربما يعني يقودني لآخر ما أردت أن أبينه متمما لكلام الشيخين الفاضلين جزاهم الله خيرا. ما الأمور التي تؤدي لرد النصيحة؟ ما الأمور التي تؤدي لرد النصيحة؟ ما الأمور التي توقع السلفي للأسف لرد النصيحة؟ من الأمور هذه الكبر والبطر، فلا يقبل الحق رغم أنه يعلم، مع أنه يعلم أن قول فلان حق لكن يأبى. فلا شك أن الكبر وقد يكون سببه الحسد والبغي والظلم، إذا أنا قبلت قول فلان فأنا أرفع من شأنه ويصبح أفضل مني، أو فلان أنا لا أريد أن يثني عليه الناس فأنا أضربه بهذا الأمر ولا أقبل قوله مع أني أعرف أنه على الحق لكن لا أنصره، وهذا من أشد ما يكون إذا كان سلفيا معنا في الصف السلفي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. من خذلهم هو من لم ينصرهم وسكت عن الحق، ومن خالفهم من عاداهم. فهذا الذي يرد الباطل، فهذا الذي يرد الحق ويقبل الباطل من أي صنفين؟ جمع الأمرين معا، جمع الخذلان وجمع المخالفة. لأنك أنت لما تقول بخلاف قوله قد خالفته، فجمع ماذا؟ الأمرين معا. وأمر ثالث جمعه إليه أنه في صورة إنسان سلفي. لو كان هذا الشخص ما هو سلفي ما يؤثر على السلفيين، لأنهم ينبذونه أصلا، ما يقبلون قوله. ولذلك أهل السنة ومن هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أنه كلما كان الإنسان أقرب للسنة ووقع في الباطل كان التنفير منه أشد، لأن بهذا يختر الناس. أما إنسان صاحب بدعة وقع في باطل يردونه من بعيد بعيد وانتهينا. ليست القضية أن هذا سلفي لماذا ترد عليه بشدة؟ سلم منك الإخوان، وسلم منك المعتزلة، وسلم منك الأشاعرة، ومن قدحك، وأخوك السلفي ما سلم منك. نقول لا، هذا أخونا السلفي إن كان على الحق فعلى العين والرأس، أما إن كان على الباطل وأصر فلا بد أن نقف وجهه. ما عندنا لعب في دين الله عز وجل، وما عندنا محاباة، لأن دين الله، وهذه مسألة ربما كنت أريد أن أقولها عن قضية الدين والنصيحة، أن النصيحة سبب لبقاء الدين غضا طريا، فلا يزول ولا يدرس، لأن الدين يدرس وينتهي بأمرين: بالأمر الأول بالجهل بأحكامه، والأمر الثاني بإتيان بأحكام أخر تحل محل، وهي البدع والضلالات تحل محل الدين. واضح؟ فهذا مما يؤدي إلى رد الحق، الكبر أو الكبر والبطر. أيضا مما يرد الحق، وهذه أمور معلومة عندنا لا أطيل الكلام فيها وإنما إشارات: التعصب للأشخاص. فبعض الناس خلاص، هذا الشيخ عادل منصور حبيبنا وأخونا، وجاء يتكلم فيه يعني ويرد عليه، أبدا ما أقبل منك ولا كلمة. هنا لابد أن نبين أمرا مهما، وهو أنه لا مانع الشيخ عادل أخونا وحبيبنا أن أذب عنه ولا أرضى فيه كلام إلا بالحق. ففرق بين أن تقبل كل كلام في هذا الشخص قيل فقد يكون باطلا من القول، وفرق بين أن ترد كل ما قيل فيه. لا، نحن ما عندنا تعصب. إن ثبت هذا عن الشيخ عادل القول الباطل، يا شيخ عادل هذا باطل، تراجع عنه. والمعلوم إن شاء الله من أمثاله، والمرجو من يعني من أمثاله، إنه يعني إن ظهر له الباطل أن يتراجع عنه. واضح؟ فالآن للأسف بعض السلفيين، والله مثلا الشيخ مصطفى بدر مبرم فيه كذا وكذا وكذا، يتلقفونه. طب الشيخ مصطفى مبرم له دروسه السلفية وله وقفاته السلفية، ربما هذا الكلام مكذوب عليه. الحدادية والمميعة وغيرهم كم يدسون من هذا الكلام على السلفيين فيروجونه، فينتشر الطعن في فلان وفلان وهو بريء من هذا القول. الشيخ ربيع بإمامته ومكانته ما سلم من هذا الأمر، هذا الأمر معلوم. ولذلك من الخطأ أنك تقبل كل ما قيل في أخيك دون دليل وحجة وبرهان، هذا أمر مهم. وفي نفس الوقت أيضا من الخطأ أن ترد كل ما قيل في فلان ولو كان حقا. لا، إن كان حق تقبله. ولذلك طاعة العلماء الواجبة ومعصية العلماء المحرمة التي أشار إليها الشيخ جزاه الله خيرا وبينها أمر مهم بلا شك، لأنهم ورثة الأنبياء، ولأنهم على الحق يسيرون، فهم لاتباعهم للحق وردهم للباطل وجبت طاعتهم وحرمت معصيتهم ما دام أنهم يأمرون بالحق وينهون عن الباطل والمنكر. واضح؟ طيب، آخر يعني من الأسباب أيضا الهوى، عدم قبول الحق للهوى. أيضا من الأسباب الجهل كما مر معنا سابقا، أن يتكلم في دين الله بغير علم. أيضا من الأسباب، وهذا الأمر الأخير، وهو أن السلفي لا يحقق معنى السلفية، أن يسير على منهج السلف، أن ينظر إلى السلف من الصحابة وأئمة الدين كيف كانوا يتعاملون في هذه المسائل؟ لا، سلف بالاسم فقط. لكن هل أنت تعرف ما هو منهج السلف في هذه المسائل؟ للأسف لا، أو يعرف ولا يسير، فيرى أن رد الباطل وأن يعني إنكار المنكر وأن الرد على المخطئ، يرى أنه منهج يعني ولو كان منهج السلف، لكن هذا المنهج الآن يفرق الأمة ويحدث البلبلة ويشبث الأعداء بينا، مثل هذا هذا مو منهج السلف. ولست أفقه بدين الله من السلف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا وحجة علينا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أتكرر من المشايخ أن يقولون كلمة الأفعال، لأن كلمة ليس ما جت، هذه كانت المقدمة. يا لطيف. الله يلطف. إن أنت سحر فإن في السحر بركة. أضحك الله وسنك يا جهاد. هنا لا، هذه كلمة على قول على قول النحاة، وكلمة بها كلام قد يؤم، فهي مقدمة ما شاء الله تسمع. جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يبارك في الشيخين، جزاهم الله خيرا على هذه الإفادات وعلى هذه الإرشادات والتوجيهات. وأحب أن أؤكد أولا لما قلت إن كان يدل، بل هو يدل، لأنه مما ينتقد قولك وهذا إن دل على شيء فإنما يدل، فأنت تنفي دلالته ثم إيش؟ ثم تقول يدل على كذا، وهذا تعبير غير صحيح. لذلك نبهنا أهل العلم رحمهم الله على أنك لا تقول إن دل على شيء فإنما يدل، بل هو يدل على هذا الشيء، هذا أمر. الأمر الثاني، الحقيقة أن لفتة الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا في التنبيه على أن فساد دين الناس ودنياهم هو بالإخلال بالنصيحة لولاة أمر المسلمين بشقيهم، علمائهم وأمرائهم. ولا شك أنه بسبب الكلام والثورات على الحكام قد ظهر لكثيرين جدا من السلفيين ومن عامة المسلمين خبث الخارجين على الحكام. ولكن لا بد أن نفطن أيضا للذين أخلوا بأصل ولاة الأمر من العلماء، ولا أعلم طائفة أصل مذهبها قائم على هذا مثل الحدادية اليوم مع انتسابهم للسنة والسلفية. فإننا نعلم حديث الطائفة المنصورة الذي ذكرنا به الشيخ أحمد حفظه الله أنه قال لا يزال على لا تزال طائفة متعة الحق ظاهرين. من الذين لهم الظهور في الأمة بأنهم حملة ميراث النبوة والدعاة إلى السنة؟ ليسوا مستخفين في حواري جدة ولا في غيرها حتى تحتاج أن يدلك عليهم الاستخبارات، مو حتى عامة الناس. من الذين لهم الظهور بين العرب والعجم؟ الألباني، بن باز، العثيمين، مقبل، فوزان، بحيدان، ربيع المدخلي، غير هؤلاء، هؤلاء الأشياخ المعروفون عند العرب والعجم من أهل السنة والجماعة، إذن هم رؤوس الطائفة المنصورة. ما موقف الحدادية منهم جميعا؟ الإهانة والتبديع والطعن والتشنيع والتطريق للتكفير، لتكفير هؤلاء العلماء. وكان ثمة شباب في الرياض، في جدة، في الطائف وفي جدة يصرحون بكفر الألباني، ومنهم من يتوقف في كفر ابن عثيمين، ومنهم من يطعن في الشيخ بن باز صراحا، ولكنهم يتلونون على حسب البيئة التي أمامهم والمجتمع الذي أمامهم. فإذا أعلام الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هؤلاء يتقصدونهم بالطعن مباشرة، لا تجد هذا حتى عند عداة الحزبيين أنهم يتقصدون هؤلاء جميعا. وهؤلاء إلا عند غلاة التكفيرين الواضحين الذين الحدادية شق منهم وغرفة من برجهم العاجي الذي هو آيل للسقوط إن شاء الله. تمام، الحدادية. فأتوا إلى هذا الصنف أو الطائفة من شولاة أمر المسلمين وهم العلماء، فأهانوهم بالأكاذيب والافتراءات والأحكام الجائرة، تسترا بالآثار وتسترا بالغير على التوحيد وعدم العذر بالجهل فيه، وتسترا بالحرص على مسألة الإيمان وإدخال العمل في مسمى الإيمان بهذه الثلاث الأمور أهانوا أعلام الطائفة المنصورة وبدعوهم وضللوهم. قضوا على أئمة العصر ثم إلى أئمة الدعوة النجدية، لا تصدق لو تظاهر لك حدادي بأنه يعظم أئمة الدعوة، والله إنهم يتنقصونهم ويتهجمون عليهم. وأخبرني أحد المشايخ من آل الشيخ حفظه الله قال أنا نحن نعلم أن دعوة الجد لا يرضى عنها محمود الحداد، يعني شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحدادي بغيض في القصيم يقول يجب إحراق وإتلاف الدرر السنية. لماذا؟ لماذا؟ قال لأنها لم تحقق أصل الولاء والبراء من أهل البدع. لا يكون الرجل سنيا حتى يبرأ ويتبرأ من أهل البدع، والدرر السنية مشحونة بالنقل عن أهل البدع والضلال كالنووي وابن حجر والذهبي وابن الجوزي والبيهقي، ففقدوا أصل صح درر السنية فيها تقرير أصول أهل السنة، ولكن أصل البراءة من أهل البدع غير موجود، فيجب إتلافها، والقراءة فيها ضرر عظيم. ثم انتقلوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقال فاجر من فجارهم إن علمه مشوش، وقال رأس طائفتهم الضال محمود الحداد في قصيدة نظم قصيدة يلعن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. تمام. هؤلاء أشد ضررا وأفتح من خوارج السلاح على الحكام، لأن خوارج السلاح على الحكام عندك من يتولاهم من الحكام، ومن يقمعهم، ومن يضرب بطشهم ببطش أشد منه، ومن يقص رقابهم، ولكن من معك على هؤلاء وقد تجرأوا على حملة الرسالة ورثة الأنبياء؟ من؟ ولأن الخارجين على الحكام يريدون منصبهم والمشاركة في دنياهم والمشاركة في قراراتهم السياسية واتخاذ القرار، فإذا أعطوا شيئا من فتات الدنيا ناس كثير ترى يتركون، فإذا دخلوهم في المناصب سكتوا، فإذا أخرجوهم من المناصب تكلموا، وإذا طمعوا في الكراسي قالوا الانتخابات ضرورة شرعية، وإذا علموا أنهم إذا دخلوا خسروا قالوا الانتخابات محرمة لا تجوز. تمام. فعرف تلاعبهم، ولكن هؤلاء المكرة يأتون إلى حملة الدين يضربون أهل الدين مباشرة، وأيهما أشد؟ من تكلم لينال دنيا ولا من ضرب الدين رأسا؟ هؤلاء تقصدوا الدين رأسا. الحركيون تكلموا على العلماء إذا وقفوا ضدهم مع الحكام وبينوا ما عندهم، أما هؤلاء فتقصدوا للعلماء قصدا، تقصدوا العلماء قصدا. كان يصرح حقير من هؤلاء الحقراء في منطقة رابغ ويقول ابن باز هذا مبتدع ضال، فمن السلفي؟ من السني إذا كان الإمام عبد العزيز بن باز مبتدع ضال؟ وهنا تنتبه إلى لفتة مهمة، وهي أن هؤلاء الخوارج على العلماء هم المدد الطبيعي للخوارج على الحكام، وهم الروافد، وهم حملة الراية في الغد، كما يقول شيخنا الشيخ صالح الحيدان حفظه الله عن هؤلاء الحدادية، قال هؤلاء هم من سيحمل راية الخوارج غدا، وهم قد حملوها أمس واليوم وغدا، غلوا في التكفير وغلواء في التبديع وتنطعا وهجوما على علماء السنة. هذه الطائفة المنصورة وين ندور عليها؟ أين أعلامها؟ الرسول يقول ظاهرين على الحق، والناس والأمة عرفت من العلماء الظاهر على الحق، فهؤلاء تقصدوا إلى أئمة السنة بهذا الطعن والثلب. بينهم تعاون، الخوارج على الحكام والحدادية الخوارج على العلماء، وهم من الخارجين على الحكام، ولكنهم يتسترون بأصل السمع والطاعة حتى لا تكثر عليهم الضربات وتكتشف وتكشف الأوراق عاجلا، وإلا فإن الذي لا يرضى لأهل العلم حرمة فيضربهم بصياغ التكفير أو التبديع واللعن والشتم أيرضى لأهل الدنيا وسلاطينهم؟ لا يمكن. فإذن هذا أمر مهم لفت إليه النظر الشيخ جزاه الله خيرا فيما يتعلق. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما تحدث عن هذه الثلاث المسائل في مقدمة مسائل الجاهلية ذكر عبادة الله وحده لا شريك له والاعتصام والجماعة وعدم الفرقة وذكر الصم والطاعة، ثم قال وكل خلل أصاب الناس في دينهم أو دنياهم فهو من الإخلال بواحدة من هذه الخصال الثلاث أو بها كلها. الإخلال. وهذان الصنفان أعني العلماء الربانيين وولاة أمر المسلمين من الحكام والملوك والسلاطين إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا تزالون على استقامة ما استقام لكم قراءكم وأمراءكم، هي العلماء والأمراء. وكان الأمراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء، فيبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن أمراء وعلماء، ويبعث عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود إلى الكوفة علماء وأمراء. والأمير كان أبو موسى والعالم المفقيه من هو؟ أبو عبد الله بن مسعود. وهكذا فينبغي أن نفطن لخطورة هذين الصنفين، وقال الله المسلمين شرفهم أصناف الخارجين الهائجين المائجين أصحاب الثورات والإضرابات والاعتصامات والانقلابات والتفجيرات وغير ذلك، وكذلك هؤلاء الذين هم مدد لهم ويغذونهم علميا بالمسمون بالحدادية، هؤلاء الحدادية الذين اتجهوا قصدا إلى العلماء بالتكفير يعني الذي بالله الذي يرى ابن باز ضال مضل قارب الكفر. ما الفرق بين هذا وبين قول المسعري الثائر الهائج بأن ابن باز قارب الكفر، والذي يصرح بأن الألباني كافر وأن ابن عثيمين متوقف في إسلامه؟ يعني الشيخ ابن عثيمين يعني رجل عنده جهميات يقول له، والألباني عنده جهميات، من السني؟ هؤلاء فئران السراديب، هؤلاء هم أهل السنة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة ظاهرين مهما يكون، والله لو صاحب سنة في بلد وحده لكان ظاهرا. ينبغي أن نحذر من هؤلاء، وبينهم تعاون وبينهم تكاتف وعندهم اشتراك في صفاتهم هؤلاء، وقال الله المسلمين شرهم. نقطة ثالثة ما تقدم في كلام الشيخ أحمد أن النصيحة تكون بالدلالة على الخير والتحذير من الشر. أنتم انظروا إلى النصيحة في التوحيد، هل جاءت الآية واعبدوا الله بس؟ ماذا فيها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا، صح ولا لا؟ كيف هي آية التوحيد؟ فيها الأمر به والنهي عن الشر وده. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض قال بعد أن أرشد إلى السنة قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا دلالة على الخير صح؟ وإياكم ومحدثات أمور فإن كل محدثة تحذير من الشر. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي ابتعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فيدلهم على الخير وينذرهم من الشر. وهذه النصوص كثيرة في ما ذكره الشيخ أن النصيحة تكون بالدلالة على الخير وبالتحذير من الشر. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويجزي المشايخ خير الجزاء على ما أفادوا، وأن يبارك في الجميع. وقد بلغت الساعة التي قلنا ساعة زمان وعى ست دقائق وست وخمسين ثانية. نعم يا أخي، كيف يكون دلالة على الشر؟ تحذير من الشر يعني يكون بطرق عدة، منها مثلا تحذير من أهل البدع والأهواء، أيضا يكون مثلا من أنت إذا كان أخوك واقع في أمر خطأ أن تحذر منه وتبين له أنه خطأ. تحذير من الشر يكون أيضا بتحذير الناس منه. طبعا إذا كان الإنسان عالما أو طالب علم عنده علم يبين هذا، وإلا نقل كلام العلماء واكتفى بهذا، لا يجادل ولا يماري ولا يعني يكثر في هذا إلا بقدر ما يحتاجه الناس. شيخ مصطفى، كيفية يعني دعوة إلى الخير والتحذير من الشر، ما هي الوسائل؟ شاء الله خير في الله. أصل هذا الباب هو العلم، أصل هذا الباب هو العلم. فإذا عرفت الخير وعرفت الشر، عرفت كيف تدعو إلى الخير، فعرفت كيف تدعو إلى الشر. لذلك جاء في الصحيحين الحديث الذي تعرفونه، يقول جميع حديث حذيفة بن اليمان، أنه قال كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، لأن من وسائل العلم السؤال عن العلم. فإذا أشكلت عليك قضية لم تعلمها أنت، لأن كما أخبر الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم، فإذا لم تعلمها سألت عنها، هذا نوع من العلم. فأول هذه الأصول في كيفية الرد على الشر أو بيان الشر هو العلم به. فإذا علمت أن هذا شر أن هذا خير، بعد ذلك يأتي ما يسمى بوسائل الدعوة، الوسائل التي تدعو بها، من كتابة أو خطابة أو رسالة أو اتصال أو خطبة جمعة أو محاضرة أو درس أو كتاب، هذا كله من وسائل التحذير، من وسائل التحذير من الشر. ونبه على مسألة دقيقة جدا، وهي أنه قد يدخل بعض الناس فيقول أنت قلت تحذير من الشر وأيضا التحذير من أهله، ولا نقول كما يقوله كثير من المتساقطين، المتساقطين وما أكثرهم لا كثرهم الله، حتى أن أحدهم يريد أن يسد باب التحذير من البدع في هذا العصر، يريد أن يغلقه. أغلقت، دعا أقوام إلى أباطيل ويريد أن يغلقوا أبوابها، وآخر ما سمعنا به أن أحدهم تكلم أو كتب في جريدة الوطن الكويتية ما أخبرنا المشايخ وفقهم الله، ويريد أن ينهي قضية الكلام في البدع. لا بد من الكلام في البدع، ولا بد من الكلام في المبتدع، تحذير منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والبدعة منكر، بل من أنكر المنكرات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ومن أشد الأذى الذي يقف في طريق الناس الوصول إلى عبادة ربهم دينهم وإخلاص التوحيد له البدعة، من أشد الأشياء هذه. وهذا إذا قسته على أمور الشريعة كلها في أصولها وفروعها، رأيت أنه لا يمكن أن يقوم دين للناس إلا بالدعوة إلى الخير والثناء على أهله، دعوة إلى الخير والثناء على أهله. تأمل القرآن، التوحيد، أهل التوحيد والرسل كما أثنى الله عليهم بأسمائهم بأفعالهم وبقبائلهم وبأتباعهم كثير، وأيضا بالتحذير من الشر، تحذير نالي وبيان مصيرهم، هذا في القرآن أيضا كثير، حذرنا الله من الشرك ترك المشركين، كثير في آيات القرآن، في قول الله تعالى في إبراهيم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صلى الله التوفيق للجميع والسداد والهدى والرشاد. دعوة إلى الحق ومدح أهله والثناء عليهم، دلالة عليهم، دل على أهل الحق، يبصر الناس بأهل الحق ويعينهم للناس، لان لان لان، وهكذا كان يفعل الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على أصحابه أن يأخذوا عنهم الدين، الصحابة دل بعضهم على بعض، تابعون دل عليهم الصحابة يأخذ عنهم الدين من جاء بعدهم، وهذا كثير. بالتحذير من الشر مع التحذير من أهله أيضا. حملت أهله، لأنه من القواعد التي تقرر عند كثيرين، يقول لك يا أخي انقذ القول وترك القائل، انقذ البدعة وترك المبتدع، اذكر الخطأ وترك المخطئ. أما بإطلاق هذه القواعد مصادم للنصوص. فاتحة ايش نقول نحن في الفاتحة؟ بس الفاتحة بس دين الصراط المستقيم. يعني حتى شوف الآيات في القرآن أضاف الله الصراط إلى نفسه في مواطن أخرى، لكن عند سؤال الهداية هنا في هذه الآية عند سؤال الهداية أضافه إلى سالكيه. سورة النحل أضافه إلى نفسه صراط الله، لكن هنا عند السؤال يا رب تسأل الله أن يهديك أضاف الصراط إلى سالكيه ليكون لك قدوة دلك عليهم رب العالمين. ولهذا جاء من تفاسير السلف صراط الذين أنعمت عليهم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء التفسير النبوي المسند اليهود نصارى. الفاتحة نفسها فيها الدلالة على هذا المنهج الحق، أنك تدل على الصراط الحق وتذكر سالكيه. دعوة الحق تذكر سالكيها. إذن الطائفة المنصورة لما تدعو الناس إلى سلوك منهج الطائفة المنصورة تقول كما يقول أبو الحسن وسلمان العودة وغيرهما، ونحن نتكلم على منهج لا أشخاص، ندعو الناس إلى منهج لا إلى أشخاص. نعم ندعو الناس إلى منهج، كلمة حق أريد بها باطل، ونحاكم الناس ونمتحن الناس بمنهج. نقول نعم هذا المنهج أين هو؟ أين هو؟ لو تأملتم أحاديث الطائفة المنصورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ما قال لا يزال الحق باقيا، قال لا تزال إيش؟ طائفة. وفي لفظ لا يزال أقوام، وفي رواية لا يزال رجال. رأيت كيف دلك النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بالدلالة على حملته. انظر هذه الطائفة، ادرس صفاتها، ادرس مناهجها، تعرف من هي الطائفة التي سارت على نهج الجماعة الأولى. هؤلاء هم الطائفة المنصورة. الحق في هذا الحديث العظيم إلى قيام الساعة الذي دال على بقاء الطائفة المنصورة، جعل بقاء الحق العلامة والأمارة عليه بقاء إيش؟ حملته. لا تزال طائفة، لا يزال أقوام، لا يزال رجال، هكذا رجال. إذن هذا المنهج الحق من يحمله؟ حمله. والمنهج الباطل لما يقول لك يا أخي حذر من الباطل بس لا تعرض لا للأشخاص ولا للجماعات ولا ولا ولا ولا شيء. طيب هذا المنهج وين يصير؟ في الهواء هكذا تنقله الفيروسات وذرات الهواء فيحمله رجال وكتبه. الآن لما تكلم عن تعطيل الصفات تحتاج إلى أن تذكر ما هو المعطل للصفات وتعين لتنزيع الواقع. تحدث عن الأشاعر، أين هم الأشاعر اليوم؟ أين هم؟ قادة جماعة الإخوان المسلمين إما أشعري مفوض وإما أشعري مؤول. قادة جماعة التبليغ ماترودية، إخوان الأشاعرة اللي في بضع مسائل تبع المنصور الماترودي، صح ولا لا؟ إذن بارك الله فيك، لما تتحدث عن هذا الباطل جغرف عمل جغرافية لأهله، أينهم؟ خوارج أينهم؟ يتحدث عن الخوارج، ثم إذا جاء إلى خوارج العصر هم أهل السنة عندهم، هم أهل السنة عندهم. هذا من البلاء يا أخوان. هناك عبث بالعلوم وعبث بالعقول، عبث بالأصول وعبث بالعقول. حتى عقول الناس ما احترموها، حتى عقول أتباعهم ما احترموها. ولا بالله شخص يتكلم عن جمعية، على سبيل المثال جمعية التراث الكويتية هذه التي أنشئت كما يقول شيخ شيوخنا وشيخ شيوخ شيوخنا العلامة الجليل محمد بن عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه رحمة واسعة. تعرفونه يا أهل جدة؟ معروف رحمة الله عليه. يقول ما أنشئت هذه الجمعية إلا لحرب وضرب الدعوة السلفية في العالم. حتى فيأتي شخص يقول أنه ينقدها ويقول أنتم، يخاطب بعض قادة الجمعية، عندكم تكفير وعندكم خروج على ولي الأمر وعندكم بيعة وعندكم تقارب مع الروافض وأنتم تسيرون على نهج الإخوان المسلمين بل أنتم منهم، غلقنا مع ذلك يقول هذه جمعية سنية. كيف أتكلم على هذه الجمعية السنية السلفية؟ وكيف هذا في آخر مقاله لأشار إليه الشيخ قبل غير المصطفى، يقول كيف أنتم تطالبوني أن أبدع جمعية وأبدع منهجها من حيث العموم؟ لا يمكن، حتى من حيث العموم ما أبدعها، لا أقول منهجها مبتدع، ولا أقول هذه الجمعية والجماعة مبتدعة. طيب أنت وش ذكرت عنهم الآن في مقالك الآخر؟ ماذا تذكر عنهم؟ في بعض الناس قاعدين بالوسط، مش قاعدين في الوسط، يرد على الحزبيين بكلامك يرد عليك بشبه الحزبيين. يعني هو يشتغل على الحزبيين بكلامك أنت وكلام السلف ويرد عليهم، واللي يقذفون به من الشبه يرد عليك إلته، ثم يقول لك أنا ما رد على أهل البدع مثلي. نعم، وأهل السنة لاحظ، فما يبثونه هم من الشبه عليه يقوم يرد به إيش؟ على السني الخالص القح، وإن أغضبته كلمة القح. وما تتكلم أنت به من الحق والهدى يأخذه ليرد به على أهل الباطل، لا يستطيع أن يرد على أهل الباطل بقواعده الفاسدة التي يمشي عليها، لأنها من الباطل، والباطل لا يكسره إلا الحق ولا يكشفه إلا الحق. فلا بد يا أخو أن نتنبه، ولا بد أن نستيقظ وأن نفطن. ففي سورة الفاتحة الدلالة، دل الله عز وجل على الصراط المستقيم بالدلالة على المنعم عليهم، منعم عليهم، وصفهم الله في سورة النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن أذنت الشيخ الفاضل، لا هي كلمة فقط مسلكية للشيخ مكثر رحمه الله، الله يرحمه رحمة الله عليه. كنا عنده في تلك الأيام عندما حميت كتب محمد الغزالي معتزلي عصراني المعروف صاحب فقه السيرة وغيرها، فالشيخ في بداية الأمر رد عليه مرتين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك صعد على الكرسي وتكلم فيه وأنه ضال مضل وأنه معتزلي. فحكى لنا بعد أيام قال جاءني الإخوان المسلمون إلى هنا وقالوا يا شيخ مقبل رد على الغزالي ورد على غير الغزالي، رد على هذه المقالات لكن لا تتكلم فيه، لا تحذر منه. قال فقلت لهم يا أيها المغفلون، اليوم سأرد على مقالة وغدا يأتيني بمقالة وبعد غد بمقالة، لا والله أتكلم فيه حتى يحذره الناس. هذه سماعا من شيخنا رحمه الله يعني. أنا من أوائل من سمعته لما قدمت على الشيخ دمناك لما نقد الغزالي، قال نعم يقول ماذا تتكلم في الداعية الكبير، وأنا الآن أقول لكم إنه داعية كبير، أنا بدي الدفتر أكتب طول جاي، إنه داعية كبير، ثاني مرة، إنه داعية كبير ولكن إلى الضلال. الحق لما يغيب هذا المنهج الحق على الناس يختلط يا أخوان، يختلط. يعني أبو الحسن من إفرازات قواعده، أبو الحسن المصري ثم اليماني المأربي، من إفرازات قواعده أنه يقول ينبغي أن يخاطب الشيخ القرضاوي بأن يقال له يا صاحب، يقول هو من خير أو هو من علماء أو من كبار علماء أهل السنة والجماعة، فينبغي أن يخاطب فيقال له يا فضيلة الشيخ أنت عالم أمة، وهذه الكلمة التي قلتها خطأ ترتب عليها مفاسد فلعلك تراجع. لاحظت أن القرضاوي من علماء أهل السنة والجماعة، والشيخ ربيع يقول شيخهم في التعطيل في الجرح والتعطيل، وشيخهم في البدعة والضلالة، وشيخهم في الضلالة. ربيع قد تركناهم وتركنا شيخهم في الضلالة، ربيع منها. والقرضاوي كبار علماء أهل السنة والجماعة، فلما تركت أصول السنة والمنهج السلفي أصبح لا فرق بين القرضاوي والشعراوي وبين عبد العزيز بن باز والعثيمين والشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيره. ينبغي أن يفطن لهذا، بارك الله فيك. وهذه الفتن كلما سددتها من باب تأتيك من باب، تسدها في دولة تطلع لك من دولة. ينبغي الحذر، وينبغي معرفة أقدار أهل العلم ومعرفة أقدار ولاة الأمر، وأن نحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وننصح لها. أرى أن المجلس قد سبحانك اللهم وإياكم الله جميعا، الله يجزاكم خير. هذا لا في لإخواننا واحد، لا هذا لي، هذا لإخواننا، وهذا لأخينا أحمد. أين هو أحمد؟ أين هو؟